بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله نواصل درس التفسير. نبدا اليوم ان شاء الله بسوره النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عما يعني ايه؟ يعني عما، يعني عن اي شيء يتساءلون، ماشي. وبعد كده بقى ايه دوت ايه، يعني بدل ما رب عز وجل يخبر يعني انه ان الناس تتساءل عن النبأ العظيم، لا، جاء بايه، باسلوب الايه، السؤال والجواب. فقال اولا عما يتساءلون، ثم اجيب عن النبأ العظيم، تمام. طيب الذي هم فيه مختلفون. طيب هو ايه، ما النبأ العظيم؟ النبأ العظيم ايه؟ قيل ايه، هو القرآن. لماذا؟ قال الله عز وجل قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. فقيل النبأ العظيم هو الايه، القرآن. وايه وجه اختلافهم فيه؟ وكان بعضهم بيقول ساحر، وبعضهم بيقول كهانة، وبعضهم بيقول شاعر. فايه ده وجه اختلافهم فيه؟ عما يتساءلون، يتساءلون طبعا ايه، يعني ايه، يسأل بعضهم بعضا. فيها ايه؟ فيها يعني يتساءل، دي يتفاعل، يعني الوزن دوت بيدل على الاشتراك في اللغه، ان ايه، يسال بعضهم بعض عن النبأ العظيم. قلنا ايه، قيل هو القران، ماشي. وقيل هو ايه، امر البعث. قيل هو ايه، امر البعث. ليه قيل هو امر البعث؟ هنعرف دلوقتي. طيب الذي هم فيه مختلفون، ماشي. فقلنا ايه، لو مختلفون، لو على ان هو القران فاختلفوا فيه، قالوا ايه، هذا سحر، وكل هذا شعر، وهذا كهانه، فاختلفوا في امره. طيب لو هو البعث، فما وجه اختلافهم فيه؟ هو المشركين كانوا ايه، مكذبين بالبعث. فيبقى ايه وجه اختلافهم فيه؟ يبقى هنا يبقى الذي هم فيه بقى، مش هم يبقى الكفار، لا، يبقى المؤمنين والكافرين. يبقى هنا ايه، المؤمنين يثبتوا البعث ويعلموا انه امر الحق وامر واقع، وان اللي خلق الخلق لا يتركهم سدى، ولا بد ان يحاسبهم، ماشي. فيثبتون ايه، امر البعث، امر الحياه ايه الاخرى اللي يحصل فيها ايه، هذا الحساب وهذا الجزاء، كل ايه بعمله. فالمؤمنون يثبتون امر البعث، والكافرين ايه، يجحدونه وينكرونه، تمام. يبقى ايه الذي هم فيه مختلفون بقى عن قول ان هو البعث. يبقى ايه اللي اختلفوا؟ هم الايه، المسلمون والكافرون، المؤمنون والكافرون. طيب الذي هم فيه مختلفون. كلا، قلنا كلا يعني معناها ايه، رادع، يعني ايه، انزجروا وابتدعوا عن مثل ايه، هذا الخلاف. لا ينبغي لكم ان تختلفوا ايه، مثل هذا الاختلاف، تمام. طيب كلا سيعلمون، سيعلمون ده تفيد ايه؟ قلناها في سورة ايه؟ لا يعني. ايه؟ مستقبل، مستقبل، كأنه ايه؟ امر ايه؟ تهديد. بدأ ايه؟ شيء للتهديد، يعني ايه؟ لفظ للتهديد. كلا يعني زجروا عما انتم فيه من هذا الاختلاف، وايه؟ سيعلمون، يعني سيعلمون ايه؟ حقيقة ما سيقع من ايه؟ من امر البعث. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. طيب يعني كأن ايه، الاول كان في تهديد، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. تعرفين ايه ثم في اللغه دي بتفيد ايه؟ تفيد ايه، العطف مع التراخي. يعني مثلا لو ايه، مثلا جاء مثلا احمد ومحمد، تقول ايه لو الاثنين جم مع بعض، هو أربعة، تقول إيه؟ جاء أحمد فمحمد، لما جم ده ولا التاني على طول. لكن لما تقول ده يكون جه التاني بعد فترة، تقول إيه؟ جاء أحمد ثم إيه؟ محمد، يعني جاء عقبه متراخيا، يعني إيه؟ بعديه بفترة، تمام؟ طيب هنا ثم بقى عاصف، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون تفيد إيه؟ يعني التراخي بين هذا التهديد الثاني وهذا التهديد الاول، يعني كان التهديد الثاني دوت اعظم بكثير من الايه؟ من التهديد الأول. ليه؟ عشان بينهم تراخي، صح؟ طيب كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب ألم نجعل الأرض مهادا؟ أول هنا بقى هم إيه؟ بينكروا البعث، صح؟ فالله عز وجل يذكر من آياته ما إيه؟ ما يدل على قدرته وإيه؟ وما يقرب له أمر البعث وحصول أمر البعث، إن هو شيء إيه؟ يعني شيء هين بالنسبة لقدرة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا؟ قلنا ألم دي أداة إيه؟ استفهام. طيب الاستفهام دوت استفهام حقيقي ولا غير حقيقي؟ لو استفهام حقيقي يبقى السائل لا يعرف الإجابة، ده الاستفهام الحقيقي، أنت بتسأل عشان إيه؟ مش عارف الإجابة. طيب لو استفهام غير حقيقي يبقى أنت بتسأل إيه؟ لغرض آخر. طيب فهنا ألم نجعل الأرض بهذا؟ الرب يعلم إن هو جعل الأرض بهذا، صح؟ طيب غرض الاستفهام هنا إيه؟ هو المعنى إيه؟ قد جعلنا الأرض مهادة، فده الاستفهام غرض إيه؟ التقرير، تمام؟ يعني قد جعلنا الأرض مهادة. طيب مهادة يعني إيه؟ يعني ممهدة منبسطة تصلح إيه؟ لحياة الناس، لزراعتهم ولبنائهم ولأعمالهم وكذا. والجبال أوتادا، وجعلنا الجبال أوتادا للأرض لئلا إيه؟ لئلا تميد بالناس، يعني تتحرك وتضطرب بالناس. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، يعني إيه؟ جعلنا منكم الذكر والأنثى يأنس بعضهم لبعض ويحصل بينهم إيه؟ التناسل والحفاظ على إيه؟ النوع البشري ده. وفي طبعا إيه؟ ده فيه يعني الامتناع من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. وجعلنا نومكم سباتا، سباتا يعني ايه؟ يعني قطعا لحركاتكم لكي تحصل لكم الراحه. وجعلنا الايه؟ نومكم سباتا يعني ايه؟ تسكنون فيه وتنقطع فيه حركاتكم. ليه؟ عشان ايه؟ الجسم يستريح ليحصل لكم ايه؟ الاستراحه وايه؟ وتواصلون الحياه بعد ذلك. وجعلنا نومكم سباتا، السباتا اللي هي من السكون اللي هو ايه؟ تعرف يوم السبت سمي كده ليه؟ عشان كانوا بيتركوا العمل فيه. ماشي؟ وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا، لباسا يعني ايه؟ ساترا. وجعلنا الليل لباسا يعني ايه؟ ساترا. يعني ايه؟ يغطي الارض فيحصل ايه؟ الظلام. فايه؟ ويسكن الناس فيه. ماشي؟ لما يحصل ايه؟ الظلام دوت الناس ايه؟ تسكن وايه؟ وتستريح. ماشي؟ وجعلنا النهار معاشا، يعني وجعلنا النهار مضيئا مشرقا منيرا ليكون ايه؟ وقتا لمعاشكم. ماشي؟ يعني معاشا هنا يعني ايه؟ يعني وقت للمعاش. فالله عز وجل جعل النهار مشرقا مضيئا نيرا لإيه؟ ليكون وقتا لمعاش الناس، تمام؟ فالناس إيه؟ تنتشر وإيه؟ وتسعى وإيه؟ وتعيش فيه. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، اللي هي إيه؟ السماوات. سبع سماوات شدادا، شدادا يعني إيه؟ قوية شديدة، جمع شيء. جمع شديدة. ماشي؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا. طيب وجعلنا سراجا وهاجا، لما ذكر الله عز وجل السماء ذكر ايه؟ من اياتها ايه؟ الشمس. فقال ايه؟ وجعلنا سراجا وهاجا، يعني ايه؟ مضيئا وهاجا، يعني ايه؟ يحصل ايه؟ منه ايه؟ دفء والايه؟ لكي ايه؟ يحصل به المعاش. الشمس ايه؟ فوق اللي هي بتنير، يحصل ايه؟ منها ايه؟ دفء. دفء طبعا ده يخلي الناس تعيش، يخلي النبات ينبت ويكبر وينضج وكده يعني. وجعلنا سراجا وهاجا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طيب ايه هي المعشرات؟ السحاب. طيب السحاب قبل ايه؟ لما يكون مليء بالمطر ولسه المطر ما نزلش منه يسمى ايه؟ المعشرات. ماشي. السحاب لما يكون مليء بالمطر ولما ينزل المطر منه، يعني المطر لسه ما نزلش منه، تمام، يسمى ايه؟ المعشرات. تشبيها له بالمرأة اللي ايه؟ قاربت الحرض ولما ضحت. ماشي. بدي تسمى في اللغة المعصر، اللي هي قاربت ان هي ضحيت بس لسه ما حضرتش. تمام. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثجاجا يعني ايه؟ يعني ايه كثيرا منصبا متتابعا. في الحديث ايه؟ افضل الحج العج والثلج. افضل الحج العج والثلج. العج اللي هو ايه؟ رفع الصوت بالتلبيه. العج رفع الصوت بالتلبيه، والثلج اللي هو ايه؟ اراقه الدماء، يعني كثره اراقه الدماء. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ذبح كم بدنه، يعني كم ناقه، يعني 100 سبح 100. ماشي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني ايه؟ كثيرا منصبا متتابعا. لنخرج به حبا ونباتا. طيب الحب اللي هو ايه؟ معروف اللي هو ما ايه؟ يدخر من الاقوات، رز والقمح ومش عارف ايه وكده. والنبات اللي هو ايه؟ يؤكل رطبا. يؤكل رطبا زي الفاكهه مثلا والخضر وكده. طيب وجنات لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. الفافا يعني ايه؟ مجتمعه. وجنات مجتمعه. تمام. الجنات طبعا ايه بيبقى فيها من ايه؟ من اصناف النباتات والفواكه والاشجار وكده، اصناف مختلفه، صح؟ طيب كل دي بتبقى موجوده جوه الجنه مجتمعه، مع انها ايه؟ تسقى بماء واحد. تمام. في الآية ايه؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني مع إنها تسقى بماء واحد لكن بعضها حلو وبعضها مالح، بعضها الناس بتأكل منه وبعضها الأنعام بتأكل منه وهكذا. مع إنها ايه؟ تسقى بماء واحد، صح؟ فاللي يخلي دوت يحصل، يعني الارض واحده والميه بتنزل عليهم واحده، فاللي يخلي ده ينبت باشكال مختلفه وطعم مختلف ده ايه؟ يدل على قدره الرب عز وجل. طيب وجنات الفافا. طيب كل الايات دي بقى ايه؟ تدل على القدره، صح؟ قدره الرب عز وجل. فاللي يقدر على كل هذا، الا يقدر على البعث؟ بلى يقدر. فايه؟ فذكر بعد كده إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني كان إيه؟ وقتا محددا. ماشي؟ لا إيه؟ يتأخر ولا يتقدم، وفيه انتهاء هذه الحياة الدنيا. يعني كان الرب عز وجل ذكر إيه؟ ما يعني من النعم ما إيه؟ متع به الخلق وقت الحياة الدنيا، ثم بقى إيه؟ يوم الفصل ميقات لانتهاء كل دوت، وميقات لإيه؟ الفصل بين العباد. وإيه؟ وميقات لا يتقدم ولا يتأخر. إن يوم الفصل كان ميقاتا. من وصفه بقى أو يعني من نعته، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور اللي هو الإيه؟ القرن. القرن اللي ينفخ فيه الملك إيه؟ النفخة إيه؟ الأولى أو الثانية. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون إيه؟ جماعات. ماشي؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت السماء. أنت عارف دلوقتي الأرض السماء فيها فتحات ولا فيها شقوق؟ لا، صعب. ما ترى ثم أرجع البصر كرتين لها إيه؟ سورة الملك. هم السماء يعني صفا محفوظا وإيه؟ ما فيهاش شقوق ولا كده، لكن تيجي تتشقق ساعة إيه؟ ساعة القيامة تتشقق وتنزل منها الإيه؟ الملائكة. ماشي؟ فكانت أبواب، يعني زي الأبواب، يعني تكون إيه؟ من من عظم هذه الفتحات وكثرتها مثل الأبواب. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة التنزيل، يعني السماء تتشقق وينزل ايه تنزل منها الملائكة. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يعني ايه تعرفين السراب اللي هو ايه بيظهر ان في شيء مثلا في الصحراء وهو ايه حاجة مش موجودة، صح؟ فسيرت الجبال فكانت كالسراب، يعني تظن ان هي شيء وهي مش شيء. ليه؟ لانها بقى ايه يحصل لها الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، هي يا اما تكون كالعين المنفوش، يعني تكون مثل الصوف، او تتفتت وتصير قاعا صفصافا لا ترى فيها عوجا ولا انفا. ايوه سيرت الجبال فكانت سراب، يعني ايه كانت مثل السراب، يعني يخيل الى الناظر انها شيء وليست بشيء. ماشي. وبعد هذا تذهب في الكليه فلا عين ولا انف. ان جهنم كانت مرصادا. يعني ايه مرصادا؟ يعني ايه معدة؟ كانت معدة، معدة لايه؟ للظالمين. ان جهنم كانت مرصادا. ماشي. للطاغين مآبا. يعني ايه مآبا؟ يعني مرجعا، يعني مكان الرجوع، يعني يرجع اليها الطاغين. لابثين فيها احقابا. احقابا يعني ايه؟ أزمنة طويلة، إيه غير متناهية. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا. ماشي. يعني برد مثلا هواء بارد أو كده. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما. حميما اللي هو الإيه؟ الماء المتناهي في الحرارة. إلا حميما وغساقا. ماشي. الغساق اللي هو إيه؟ عصارة أهل النار. غساق هو إيه؟ عصارة أهل النار. يعني إيه ما ينزل إيه من دموعهم وقيح جروحهم ودمائهم وكده. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا. يعني إيه؟ وفق أعمالهم. يعني كل هذا وفق أعمالهم. هذا إيه؟ ما قدمت أيديهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. طيب يرجون هنا بمعنى إيه؟ يخافون. إنهم كانوا لا يخافون من إيه؟ من يوم الحساب. وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني إيه؟ تكذيبا شديدا. تمام؟ كذبوا يعني جحدوا هذه، جحدوا ما يرون من الآيات، يعني مش كل اللي ذكر دي آيات المفروض اللي يشوفها يؤمن بها ويعلم ان كل مصنوع دوت لابد له من صانع، فهم جحدوا هذه الايات البينه. ايوه فكذبوا بآياتنا. ايه؟ مش يعني تعرف لما تقول ايه ضربت عمرا، غير لما تقول ايه ضربت عمرا ضربا. ضربا الاخرين دي بتفيد ايه؟ توكيد الفعل ده ضربت ضرب ايه شديدا. فهنا هم تكذيبهم كان ايه شديد، ولذلك استحقوا هذا العذاب الشديد. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه. يعني ايه احصينا كل شيء؟ يعني كل اعمال العباد احصاها الرب عز وجل. تمام. طيب احصيت وفي نفس الوقت ايه وكتبت كمان. ماشي. احصيت وايه وكتبت. تمام. احنا قلنا ايه فائده كتابه الاعمال قبل كده؟ الناس في الدنيا متعودين انهم يكتبوا الحاجات. لما تشوف يشوف الكتاب يعرف زي حال في الدنيا، اما ايه معاك ورقه ولا كده فالناس ايه يعني مثالا لحالهم في الدنيا. وكل شيء احصيناه كتابا، يعني احصيناه وايه وكتبناه. تمام. يعني ايه ده حاجه وده حاجه، لان يعني الرب عز وجل مش لا يحتاج ان هو يكتب. ربنا سبحانه وتعالى هينسى؟ مش هينسى، صح؟ لكن ده ايه؟ فاحصاء يعني معرفه وكتابه ايضا في نفس الوقت. وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. يعني اهل النار كل وقت في ايه؟ في ازدياد من العذاب. وقيل ايه هذه اشد ايه نزلت على ايه؟ نزلت في عذاب الكفار، لانه كل وقت لا يزداد الا الايه؟ العذاب. طيب ومن بقى ايه من عقل القران هو يقرن ايه الترغيب بالترهيب، يعني لما يذكر لك حال الكفار والمخالفين يذكر حال ايه؟ المؤمنين. ليه؟ عشان النفس ايه؟ تنفر من حال هؤلاء وترغب في ايه؟ في الحال الاخرى. قال الله عز وجل: ان للمتقين مفازة. مفازة. طيب مين يعرف مفازة دي نوعها ايه في اللغة العربية؟ ايه؟ لا. ايوه. مصدر ميمي. ماشي، يعني ايه مصدر ميمي؟ لو انت بتقول ايه مثلا الفعل فاز، المصدر بتاعه ايه؟ فاز فوزا، صح؟ في نوع بقى من المصادر تاني اسمه ايه؟ مصدر ميمي. يعني ايه؟ بيكون مصدر بس اوله حرف الميم، فبيقول تقول ايه فاز؟ مفازا. ماشي؟ كانها ايه؟ كانها فاز فوزا. ماشي؟ طيب وممكن بقى بدل ما تكون مصدر ميمي تكون ايه؟ ايه اللي بيجي على نفس صيغه المصدر الميمي؟ اسم المكان. اسم المكان، اسم المكان والزمان. ماشي؟ فاما تكون مصدر ميم يعني ان المتقين فوزا، او ان المتقين مفازا يعني ايه؟ مكان فوز. ان المتقين مكان فوز اللي هو ايه بقى؟ حدائق واعناب. يبقى ان المتقين فوزا وايه؟ وتعدد بقى ايه اصناف الفوز دوت؟ أو تقول إن المتقين مكان فوز فين؟ حدائق. ماشي؟ إن المتقين مفازة حدائق وأعناب. ماشي. وكواعب أترابا. كواعب اللي هم الإيه؟ الأبكار، يعني النساء الإيه؟ الأبكار. تمام؟ أترابا، أترابا يعني إيه؟ في سن بعض. يعني يكون ايه الرجل وايه وزوجاته مثلا من حور العين او من نساء الدنيا اترابا، يعني ايه متقاربين في السن او متساويين في السن. ماشي؟ ودي اترابا يعني ايه؟ ولما جت منين؟ يعني لما بيجي يولد مثلا ايه طفل مثلا ومعاه توأم تاني، فبالاثنين بيقولوا ايه؟ الاثنين بينزلوا على تراب واحد. يقول عشان كده اتراب، يعني ايه في نفس سن بعض. ماشي؟ وورد في الحديث ان السن دوت بقى ايه كام؟ 33. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما سالته المراه الايه العجوز، فقال لها ايه؟ لا يدخل الجنه عجوز. ايه كان بيقول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها ايه؟ لا يدخل الجنه عجوز، يعني كل اللي يدخل الجنه يكون في ايه؟ في هذا العمر الايه؟ اللي هو في ايه؟ تمام العقل والشباب وكده. ماشي. وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. الكأس اللي هو الايه؟ الكوب المليء بالخمر. طبعا مش زي خمر الدنيا. ليه؟ مين اللي حافظ الوصف بتاع خمر الاخره؟ خمر ايه؟ لذة للشاربين، يعني في حتى في الطعم دي ايه؟ لذة. تاني دي طعمها ايه؟ وحش جدا. ولا يصدعون عنها، يعني ما تعملش صداع ولا ايه؟ ولا نزيف. فايه خمر الاخرة دي ايه؟ شراب ايه؟ مشرف يعني مكرم. فالكأس هي الايه؟ الكوب المليء بالخمر يسمى ايه؟ كأسا. ماشي؟ دهاقا يعني ايه؟ مملوءة متتابعة. ماشي؟ دهاقا يعني مملوءة متتابعة. مش طول بقى دي عشان يعني خمر بقى مشرفة وكده يبقى المتاح منها بقى ايه يعني حتة صغيرة. لا، دي ايه؟ مملوءة، يعني الكوب مملوءة ولما تفرغ ايه؟ تملأ تاني. فمملوءة متتابعة. وكأسا دهاقا يعني مملوءة متتابعة. طيب وبعدين بقى انت عارف ايه؟ جلسة الناس يعني اللي هم بيشربوا الخمر دول والعياذ بالله يعني بقى ايه؟ مليئة ايه بالفحش والكلام الباطل والكذب وكذا. لكن هنا بقى ايه الخمر ديت ايه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا ايه ولا كذابا. يعني ايه لا يسمعون فيها ايه؟ الكلام الباطل ولا الايه ولا الفحش من القول ولا الايه كده. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك. يعني هذا الجزاء من جزاهم به الله عز وجل، ماشي، وفق عملهم ايضا، صح. جزاء من ربك. طيب لكنه ايضا ايه في الوقت نفسه عطاء. ليه؟ لان الله عز وجل مش هو اللي انعم عليهم بالاعمال دي اللي بيعملوها في الدنيا اللي هيجزيهم عليها في الاخره، صح. فهو العطاء من الله عز وجل اولا واخرا، ماشي. الواحد ايه لما يعمل عمل صالح ما يقولش بقى ايه ده انا لازم استحق عليه الجزاء، لا. ليه؟ لان الله عز وجل هو الذي انعم عليك بهذا العمل، فايه تشكر ربنا عليه، صح. مش دي نعمه انعم ربنا سبحانه وتعالى عليك؟ تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليك. هو انعم عليك في الدنيا، يجي في الاخره يجازيك على ايه؟ على هذا العمل. فكل شيء ايه عطاء من الله عز وجل. فهو جزاء لاعمالهم لكنه ايه؟ عطاء من الله عز وجل. جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا يعني ايه؟ انت بتقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ايه حسبي الله؟ كافين. فهذا العطاء كافي، يعني كثير لدرجه ان هو ايه؟ يكفيك. تمام. جزاء من ربك عطاء حسابا. لما تقول ايه؟ يقول ايه لما حد يكثر لك العطاء؟ يعني يديك مره وتقول انت تقول له ايه؟ حسبي، يعني ايه؟ كفايه كده، ماشي. فهذا العطاء يكفي، يعني يقال له ايه؟ كفايه خلاص. جزاء من ربك عطاء حسابا. طيب الرب بقى اللي قادر ان هو يجازي العاصي ويثيب بالصالح، ده ايه؟ رب السماوات والارض. فايه هو رب السماوات والارض والدنيا والاخره؟ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. وايه من رحمته عز وجل؟ إيه مثل هذا العطاء اللي احنا ذكرناه، ان ده الرحمه من الله عز وجل. طيب لا يملكون منه خطابا. طيب لا يملكون منه خطابا، خلينا بس. طيب لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. فلا يملك مخاطبته حتى ايه؟ حتى الملائكة. لا يملك خطابه حتى الملائكة، ماشي. وهذا حاصل في ايه؟ يوم يقوم الروح، الروح اللي هو ايه؟ سيدنا جبريل عليه السلام، والملائكة صفا، يقومون ايه؟ صفا خشوعا للرحمن عز وجل. لا يتكلمون، ماشي؟ يبقى احنا قلنا لا يملكون منه خطابا، صح؟ لا يتكلمون بقى، يعني ايه؟ لا يشفعون إلا إيه؟ من أذن له الرحمن. يعني لا يشفع من الملائكة إلا من أذن له الرحمن، وإلا لمن أذن له الرحمن. يعني إيه؟ يعني لا يشفع ملك إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا إيه؟ لمن أذن له الله. يعني الشافع والمشفوع له إيه؟ بإذن الله. في الآية الأخرى إيه؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى. مش لا يتكلمون، طبعا ايه؟ ما الملائكه لا يتكلمون، فمن دونهم من باب اولى، ماشي. الا من اذن له الرحمن وقال ايه؟ وقال صوابا، يعني وقال قولا صوابا. وايه ومنه بقى ايه؟ ان هو يشفع باذن الرحمن عز وجل. طيب ذلك اليوم الحق، يعني ذلك اليوم الكائن حق. حقيقة، يعني إيه الواقع لا محالة. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني بقى اللي يعزم عزما أكيدا شديدا على الرجوع إلى الله عز وجل فإيه يتخذ إيه طريقا إلى ربه عز وجل، فيعمل بطاعته ويجتنب إيه معصيته. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طيب عذاب يوم القيامة عذاب قريب؟ حد بيقول لك احنا بقى لنا آلاف السنين والقيامة ما جايتش، ده عذاب قريب؟ طيب دلوقتي عذاب القيامة دوت آت ولا مش آت؟ آت لا محالة، وكل ما هو آت قريب. ما دام جاي يبقى ايه؟ قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يديه. ماشي، يعني ينظر بقى ايه نتاج عمل دوت، كان بقى ايه كان صالح او كان طالح. ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه بقى؟ ان ورد ان الله عز وجل يجمع الايه البهائم الحيوانات وبعدين ايه يقضي بينها حتى ايه يقتص الشاة الجماء من القرن، يعني اللي ملهاش قرون من الايه من اللي ليها قرون في الدنيا. بعد كده يقول لهؤلاء الايه البهائم ايه كوني ترابا. ماشي، فساعتها الكافر يتمنى ان هو ايه كان مثل هذه البهائم لا يعقل ولا يحاسب لكي ايه ينجو من العذاب. تمام. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وفي الآية إيه؟ وجدوا ما عملوا حاضرا. ماشي، وجدوا إيه؟ أعمالهم ورأوا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب سورة النازعات تفضل. طيب يعني هو يعني في التفسير يوم القيامة العذاب القريب دوت يوم القيامة، تشوف حاجة تانية بقى. ماشي. طيب سورة النازعات، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. النازعات اللي هي الايه الملائكة. ماشي، تنزع أرواح المشركين غرقا، يعني ايه إغراقا في النزع. ماشي، هتنزعها نزعا ايه شديدا. وايه في الحديث ان هي ايه تنزعها كما ايه ينزع الشوك من ايه من الصوف المبلول. يعني تخيل صوف مبلول وفي ايه عود كده من شجره مليء بالاشواك، وانت ايه بتنزع الشوك العود دوت من الصوف، هيحصل ايه تنزعه بشده يقعد يتنزع كده. ودوت في ارواح الايه الكفار. ماشي، يبقى ايه النزاعات غرقا، يعني الملائكه تنزع ارواح الكفار اغراقا في النزع، يعني تنزعها ايه نزعا ايه شديدا. طيب والناشطات نشطا، يعني الملائكه ايضا تنشط ارواح المؤمنين. ماشي، يعني ايه تنشطها؟ النشط دوت اللي هو ايه لما تيجي تخرج دلو من البئر تطلعه كده ايه بالحبل بتاعه، صح؟ ده شيء يعني بيحصل برفق. ماشي، يبقى النشطات نشطة، يعني الملائكة تنشط أرواح المؤمنين، يعني إيه تسلها برفق، تسلها برفق. وفي الحديث إن هي إيه كالقطرة تخرج من في السقاء، يعني كأن قطرة ماء مثلا تنزل إيه من في السقاء. ماشي، طيب نزعة يسيرة. طيب والسابحات سبحة، هي برضو الملائكة العكس. هي العكس. هي الايه؟ يعني هو قايل تبتسم الارواح بقوه ونشاط او ان النزع يكون لارواح المؤمنين ونشط لارواح الكفار. لا، ما يعني محتاجه تراجع. ماشي، ان شاء الله زي ما قلت لك كده. و... والسابحات سبحا، قلنا ايه الملائكه برضو ايه تسبح بامر الله عز وجل من السماء الى الارض، تمام، وتسبق به الى ايه الى انبياء الله عز وجل لتبلغه اياهم، ماشي، وتدبر امر الايه يعني تنزل بتدبير بامر الله عز وجل، ماشي، يعني والسابحات والسابقات والمدبرات برضه هي الايه الملائكه. السابحات يعني ايه تسبح بامر الله من السماء الايه الى الارض، والسابقات سابقه يعني تسبق بالوحي الى ايه لانبياء الله عز وجل، ماشي، ليه قلنا تسبق؟ عشان ايه لا تسترقوه الشياطين، تمام. والمدبرات الامر يعني ايه تعرف الملائكه بتدبر امر يعني امور الارض زي مثلا الرياح والمطر وكذا، فتنزل بايه بتدبير امر الله عز وجل، تمام. طيب والنازعات دوت اسلوب ايه؟ قسم بايه؟ يبقى في اداه قسم وفي مقسم به وفي مقسم عليه. فين بقى المقسم عليه هنا؟ بس هنا يوم ترجف الراجفة دي يعني ايه؟ ده وقت، صح؟ لازم حاجة تحصل ايه؟ في الوقت دوت. أنت بتقسم إن شيء هيحصل يوم ترجف الراجفة، صح؟ يوم ترجف الراجفة اللي هي الايه؟ القيامة أو يعني النفخة الأولى. ف يعني أنك بتقسم إن البعث هيحصل يوم ترجف الراجفة، يبقى ايه؟ كأن المقسم عليه بقى هو ايه؟ لتبعثن يوم ترجف الراجفة، ماشي، لتبعثن يوم ترجف الراجفة. الراجفة قلنا اللي هي الايه؟ النفخة الأولى، تتبعها الرادفة اللي هي النفخة الثانية، ماشي. قلوب يومئذ واجفة. طيب واجفة يعني ايه؟ يعني خائفة. واجفة يعني خائفة. طيب هو اللي بيبقى خائف القلوب ولا أصحابها؟ ولا القلوب ذات نفسها؟ وإنما المرء إيه بأسماره قلبه إيه ولسانه. فالقلوب ولا أصحابها؟ أمرين متلازمين يعني. بس طب ليه يعني ليه عبر بالقلوب عن أصحابها؟ إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا إيه فسدت فسد الجسد. يبقى قلوب يومئذ واجفة يعني إيه؟ أصحاب هذه القلوب إيه واجفة، يعني خائفة إيه قلوبهم. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة، برضه أبصار القلوب ولا أبصار أصحابها؟ ماشي، احنا قلنا الإيه؟ أمرين إيه متلازمين. طيب يعني إيه خاشعة؟ يعني إيه دليلة حقيرة. خاشعة يعني دليلة حقيرة، مما إيه؟ عينت بقى من الاهوال من اول ما حصلت النفخه وبدات تخرج من القبور وهي ايه؟ بتعاني من اهوال القيامه، فدوت ايه؟ جعلها خاشعه، يعني ايه؟ خاضعه دليله حقيره. ابصارها خاشعه. يقولون أئنا لمردودون في الحافره. طيب هم يقولوا دوت وقت ما بعثوا ولا قبل كده؟ قبل كده. يعني كان حالهم في الدنيا ان هم ايه؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافره. طيب الحافره اللي هي ايه؟ مقصود بها، بص يعني مقصود بها الدنيا. ماشي؟ مقصود بها الدنيا. والحافره لغه بيقصد بها اول الامر. ماشي؟ يعني لو حال غير من حال لاخرى يقصد بالحافره ايه؟ اول الامر. ماشي؟ طيب وهي كلمة حافرة جاءت منين؟ عارف لما حد ينشف في أرض مثلا وأقدامه تؤثر في الأرض تعمل إيه؟ حفر، صح؟ ماشي؟ طيب هو بقى إيه؟ لو رجع من نفس طريقه يقولون إيه؟ رجع في حافرته. ماشي؟ يعني إيه رجع لطريقه الأول دوت. تمام؟ يبقى هي مقصود بيها مردودون ايه؟ يعني نبعث مرة اخرى، يعني نبعث للدنيا، نعود الى الدنيا مرة اخرى، ماشي؟ وقلنا الحافرة يقصد بيها لغة يعني اول الامر، وقلنا ايه جاية منين، ماشي؟ طيب يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. طيب أئنا لمردودون، ده اسلوب ايه؟ استفهام. طيب استفهام حقيقي ولا استفهام غير حقيقي؟ حقيقي، هم بيسألوا هل هنرجع ولا بيقولوا كده إنكارا للرجوع؟ هو بنسميه ايه؟ استفهام ايه؟ إنكار. هم بينكروا الرجوع، بينكروا البعث، فبإيه بيقولوا ايه؟ مستبعدين. أئنا لمردودون في الحافرة، يعني مثلا ايه سورة النبأ اللي لسه قايلين عما يتساءلون، ده ايه؟ مش ده اسلوب استفهام؟ قلنا برضه ايه؟ برضه ايه؟ استفهام انكار، يعني ايه؟ ينكر عليهم حالهم من هذا التساؤل، يعني لا ينبغي لكم ان تتساءلون عن اي شيء تتساءلون، يعني لا يحق لكم ولا ينبغي لكم ان تتساءلوا عن مثل هذا، لان الامر بين لا يحتاج ايه؟ التساؤل عنه، ماشي؟ فعما يتساءلون برضه ايه؟ استفهام انكاري، اسمه انكاري، ها؟ مش استنكاري، استفهام انكاري. إيه فيقولون ايه؟ مستبعدين لامر البعث، أئنا لمردودون في الحافرة، يعني يستبعدوا رجوعهم وبعثهم بعد الايه؟ بعد الموت. طيب وزادوا بقى ايه؟ استبعادا للامر، فقالوا ايه؟ أئنا كنا عظاما نكرة، يعني احنا هنبعث لما نكون عظاما بالية نخرت فيها الريح، في الآية الأخرى إيه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فإيه؟ فزادوا استبعادا، هم ذكروا إيه؟ يعني ذكروا إن العظام، العظام البالية دي يتصور معها الحياة، معقولة يعني العظام البالية دي هنبعث منها تاني؟ ماشي؟ طيب إذا كنا عظاما نكرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني هذه إيه؟ رجعة خاسرة، يعني إيه؟ لو بعثنا فهذا إيه؟ سنخسر. ليه؟ لأنهم لو بعثوا هم لم يقدموا لحياتهم الإيه؟ في الأخرى، فلو بعثوا فيها الجزاء بالأعمال مش هيلاقوا حاجة إيه؟ هيلاقوا بالعكس، هيلاقوا إيه؟ عذاب كمان. فقالوا تلك إذا كرة خاسرة. طيب فيرد الله عز وجل إيه عليهم هذا الاستنكار؟ فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة. طيب زجرة يعني إيه؟ لا يستطيع أحد إن هو يتخلف عنها، ماشي؟ لا يستطيع أحد التخلف إيه؟ التخلف عنها. ماشي؟ طيب ومحتاج ربنا عز وجل يكرر هذه الزجرة؟ لا، فإنما هي إيه؟ زجرة واحدة. طيب فإذا هم بالساهرة، طيب الساهرة اللي هي إيه؟ الأرض المستوية، ماشي؟ الأرض المستوية. طيب والعرب كانت تسمي الصحراء بالساهرة، تسمي الصحراء بالساهرة ليه؟ عشان بتبقى مخيفة لدرجة اللي يسير فيها ايه؟ يسهر ولا ينام، فسميت ايه؟ بالساهرة. فالساهرة هي الايه؟ قلنا الأرض الايه؟ المنبسطة، ماشي؟ ودي ايه؟ ارض المحشر. طيب فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. اذا ديت في اللغة بيسموها ايه؟ اذا الفجائية. تقول لك مثلا ايه؟ خرجت فاذا ابي بالباب، يعني ايه؟ فوجئت ايه؟ بي بالباب. خرجت فاذا السماء تمطر، فوجئت ان السماء ايه؟ بتمطر. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. ماشي؟ فإن الأمر لا يحتاج أكثر من مجرد هذا الأمر ليحشر الناس كلهم إيه؟ لأرض المحشر. تمام؟ طيب بعد كده بقى إيه ذكر إيه قصة إيه سيدنا موسى مع فرعون، إذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. طيب هل أتاك هنا برضه أسلوب إيه؟ استفهام، غرضه إيه؟ تقرير. يعني إيه؟ قال أتاك حديث موسى. ماشي. طيب إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني هل أتاك حديث موسى، يعني حديثه، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طيب طوى اسم الوادي، ماشي، طوى اسم الوادي. طيب وكان من شأنه إيه أن قال الله الله قال له الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه إيه طغى، يعني إيه تمرد وجاوز الإيه وجاوز الحد. طيب فقل له، اشتموا بقى وهزقوا واعملوا كذا ولا إيه، قل له إيه هل لك إلى أن تزكى. شوف بقى هنا إيه التلطف إزاي، مع إن ده إيه مش أي حد، ده فيه فرعون اللي قال ايه، قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري وايه ويعني عرض معجزات الله عز وجل البينه ان هو جمع السحره وبعدين وطاردهم وعمل وعمل وعمل، مش واستعبد قوم فرعون وقعد يقاتل البني، يعني مش جبار عادي يعني، صح؟ فقال الله عز وجل ايه، فقل هل لك إلا أن تزكى، وفي الآية الأخرى إيه؟ فقولا له قولا إيه؟ لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا إيه؟ فقل هل لك إلا أن تزكى، إلا أن تزكى، يعني إيه تزكى؟ يعني إيه؟ تتطهر من الشرك والكفر الذي أنت عليه. طيب يعني هل لك رغبة إلى أن تزكى؟ يعني يوم تتطهر من الشرك والكفر الذي أنت عليه وأهديك إلى ربك، يعني إيه أدلك. طبعا عمال استعمل الألفاظ اللي احنا شرحناها قبل كده، قلنا معنى التزكية إن هي إيه، هذه معنى الطهارة والنماء، ماشي، وقلنا إيه الهداية اللي هتيجي بمعنى الإرشاد، معنى إيه، معنى إيه التوفيق. تمام. طيب هنا مراد بها الإرشاد وأهديك إلى ربك، يعني أدلك إلى طريق ربك. هل لك أن تزكى، ده أسلوب استفهام ولا أسلوب عرض يعني. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، يعني أدلك إلى سبيل ربك فتخشى، يعني إيه لما يحصل لك العلم نتيجة كده يحصل لك إيه الخشية، لما تحصل لك الخشية تطيع الأمر وإيه وتجتنب النهي. ماشي؟ ما حد يقول دليل بقى على الكلام اللي احنا قلناه ده؟ أيوه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء اللي يعلموا أمر الله عز وجل يحصل لهم إيه؟ من خشيته الشيء الإيه العظيم. تمام؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى الله من عباد من الخلق ايه العلماء، يعني العلماء هم الذين ايه يخشون الله عز وجل. ماشي. وهديك الى ربك فتخشى فاراه الايات الكبرى، فاراه الايات الكبرى، الايه الكبرى اللي هي ايه، قيل العصا وقيل ايه اليد، اليد اللي هي ايه يعني تخرج بيضاء من غير سوء. ماشي. طب هنا الآية، مش الآية واحدة صح كده ولا؟ اسم إيه جنس زي ما إيه قلنا قبل كده، فأراه الآيات الكبرى، يعني إما الحصى اللي هي الآية الكبرى، يا إما إيه الآية الكبرى اسم جنس، يعني تشمل إيه ما أراه إيه من الآيات اللي هي منها الإيه العصا واليد وكده. فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى، يعني ايه فجحد، يعني جحد وإيه وعصى، يعني لم يطع إيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى. طيب اللي قلنا فكذب فجحد، يعني هو هل هو ما صدقوش فراح كذب اللي قاله له، ولو كان عارف اللي بيقوله صح وبعد كذبه؟ وجحدوا بها واستيقنوا، يعني هو كان عارف ان ايه سيدنا موسى اياتي قد بينه صح، قال ايه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض ايه بصائر. هو كان يعني عارف ان هذا حق وايه وكذب به وجحد، ماشي. فكذب وعصى ثم ايه ادبر يسعى، فايه لا يعني مش عصى لا ده حاول ايه معارضه ايه هذه البينات بقى ايه بالسحر وكده. ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال ايه فقال انا ربكم الاعلى. طيب فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله اخذا نكال الاخره والاولى. طيب فقال ايه قال انا ربكم الاعلى، ومن الرب الاعلى الله عز وجل فاخذه، ماشي. قال انا ربكم الاعلى فاخذه الله صح. طبعا هي يعني البلاغه في ان مثلا ايه يعبر بكلمه ربك او هنا يذكر العلم اللي هو لفظ الجلاله او كده، كل طبعا ايه حاجات بلاغيه اللي ايه يعني يبقى دارس اللغه كويس بينتبه ليها بيستفيد منها يعني ايه معاني لطيفه كتير. يعني الشيخ اسامه يعني لسه الحاجات الجديده حشر، يعني حشر الناس يعني اللي هو حشر يعني مش قال ايه انت عارف تفصيل القصه بقى في سوره طه ماشي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال يعني فأخذه الله أخذا جعله إيه نكال يعني عبرة، وهذا إيه عقوبة للآخرة والأولى. الآخرة اللي هي إيه كلمته الأولى وكلمته الإيه الثانية، لما قال إيه ما علمت لكم من إله غيري، الثانية اللي هي إيه أنا ربكم الأعلى إيه؟ ماشي. وقيل إيه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني إيه الدنيا الآخرة والدنيا يعني، ماشي. طيب إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني إيه عبرة؟ عظة، ماشي. إن في ذلك إيه لعظة. طيب هي عبرة هي منين؟ انت بتعتبر من حال لحال، ماشي. يعني ايه يعني كانك بتعبر بتفكرك دوت من ايه من حال لحال، فبتنظر يعني دلوقتي ايه اي جبار هيبقى جبار اكتر من فرعون دوت؟ لا. طب فرعون دوت اخذه الله صح. طيب وهؤلاء القوم المكذبون هيبقوا جبارين اكثر من فرعون؟ لا. فالمفروض ان هم ايه بقى يعتبروا كده، ماشي. طيب وسيدنا موسى، سيدنا موسى كذب من هؤلاء صح، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه كذب برضه، واي داعي واي واحد بيدعو لسبيل الله عز وجل برضه ايه ممكن يكذب ويؤذى، لكن في العاقبه في الاخر لمين؟ المتقي. إن النصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فكل دي العبر الواحد إيه لازم إيه يعني القصص دي لا تذكر في القرآن إلا إيه عبرة، يعني وفيها من العبرة قد كان في قصصهم عبرات من إيه لأولي الألباب. تعرفين المرة الجاية إن شاء الله في امتحان، نعم. مش كانوا كاتبين كده على الموقع صح؟ ماشي. طب خلوا بالكم من الامتحان ايه؟ على كل جزء ان شاء الله. الحاجات اللي احنا بنقولها يعني هيبقى في مقالي وفي صح وغلط وكده يعني. يعني لما اقول لك مثلا ايه العبر من القصه دي تعرف تكتب مثلا نقطتين ثلاثه كده. تفسير الاخلاق ان شاء الله. تجويد في امتحان ولا مفيش؟ ماشي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا. طيب، إن في ذلك عبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طبعا إيه ده تدليل على القدرة، يعني الله عز وجل لا يعجزه مثل هذا الأخ، ولا يعجزه مثل هذا البعث، ولا يعجزه شيء. فده ايه؟ ده تدليل على ايه؟ تمام القدرة، قدرة الله عز وجل. فأأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وفي الآية الأخرى ايه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، صح؟ طيب هو لما يكون الله عز وجل لا يعجزه شيء، يبقى فيه حاجة بالنسبة لله عز وجل أكبر من حاجة أو أصعب عليه من حاجة؟ لكل شيء بالنسبة لقدرة الله عز وجل إيه؟ كن فيكون، صح؟ ماشي. فلما يبقى السماء خلقها أعظم من خلق الناس، ده في نظر مين؟ نظر الناس، صح؟ لما يكون الإعادة أهون من البدء، ده برضه في نظر إيه؟ الناس. وإن كان الكل بالنسبة لله عز وجل إيه؟ متساوي في قدرة الله عز وجل، تمام؟ طيب، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. طيب سمكها اللي هو إيه؟ يا إما المراد بسقفها أو جرمها، يعني ايه؟ يعني السماء كلها كده، ماشي. يا اما المراد ايه؟ سمكها بقى الحقيقي، تخانها يعني، تخنها يعني، ماشي. فكل ده مرفوع، صح؟ يعني سقف السماء مرفوع وبناءها كله مرفوع، في نفس الوقت ايه؟ تخانها يعني السماء ايه؟ بين كل سماء وسماء مثلا في حديث مسيرات مثلا ايه؟ كذا سنه، ايه حتى اتخانها دوت يعني حاجة ايه برضو عظيمة جدا. رفع سمكها فسواها، يعني ايه؟ جعلها ايه؟ مستوية، لا ترى فيها ايه من فطور. وأغطش ليلها، يعني ايه؟ جعلها ايه؟ مظلما، ماشي؟ يعني جعل ليلها مظلما أسود حالكا. وأخرج ضحاها، يعني جعل ضحاها، يعني ايه؟ نهارها مضيئا نيرا مشرقا. والأرض بعد ذلك دحاها. طيب الأرض بعد ذلك دحاها، دحاها هنا إيه؟ فيها قولين برضه، يا إما دحاها بمعنى بسطها، ماشي، أو إن دحاها معناه الآية اللي بعديها اللي هو إيه؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، ماشي. يعني دحاها يا إما بسطها أو إيه؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. طيب يعني كده إيه؟ على الترتيب دوت، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، وبعد كده إيه؟ دخل الأرض. ده إيه؟ ما يشكلش بقى على الآية التانية اللي هي فيها إيه؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ماشي؟ يعني في الآية الأخرى إن خلق الأرض قبل إيه؟ خلق السماء، وفي الآية دي إن خلق السماء قبل دحي الأرض. الكلام ده فيه إشكال؟ الآيتين دول مشكلين مع بعض؟ تاني، الآية الأولى فيها إيه؟ إن خلق السماء خلق الأرض قبل خلق السماء. فلما الذي خلق الأرض في يومين تجعلها أندادا ذلك رب العالمين. وقدر كده قلتها 4 أيام استوى إلى السائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان ماشي. قال لها الأرض أتيها طوعا أو كرها. فإيه في الآية ديت إن خلق الأرض قبل إيه خلق السماء، في الآية ديت إن خلق السماء قبل دحي الأرض. يبقى الترتيب بقى الثلاثي يعني ترتيبهم إزاي؟ خلق الأرض بعد كده خلق السماء بعد كده إيه دحي الأرض ماشي. طيب أخرج منها ماءها ومرعاها ماشي، يعني إيه خرج عيون الأرض وإيه ومرعاها اللي هو إيه ما تأكله الإيه الأنعام. طيب والجبال أرساها، يعني إيه جعلها إيه ثابتة راسية إيه تثبت بها الأرض. طيب متاعا لكم، يعني ايه متعكم الله بذلك متاعا لكم ماشي، يعني متعكم الله بذلك متاعا لكم. يعني ايه متاعا؟ يعني ايه اعرف ايه بقى مع الكلام اللي انا قلته دلوقتي؟ لا انا قلت متعكم الله متاعا مفهوم مطلق ماشي. ماشي متاعا لكم ولأنعامكم. طيب احنا قلنا ايه اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها كل ذلك ايه متاعا لكم ولأنعامكم. بس احنا قلنا ايه هنا مرعاها بس، ازاي متاعا بقى لكم ولأنعامكم؟ الأنعام لما بترعى ايه الآدميين بياكلوا منها ماشي. أو بقى إيه إن الخطاب لإيه لمن ينكرون البعث، فجاء إيه أخرج منها ماءها. ودلوقتي عندنا القاعدة إيه إن بيغلب لما تيجي تقول مثلا مش يعني بتكون إيه الكلام مجموع فيه اللي بيعقل والذي لا يعقل بايه بنغلب اللي ايه اللي بيعقل ماشي. يعني مثلا ايه نقول ايه المؤمنون والجمادات يسجدون لله عز وجل ماشي. احنا لو هنقول الجمادات بس هنقول ايه تسجد صح، لكن لما دخلت الجمادات مع المؤمنون غلبنا الايه اللي بيعقل اللي هم المؤمنون، فقلنا ايه المؤمنون والجمادات يسجدون لله عز وجل ماشي. طيب هنا الماء دوت بينبت بايه اكل الانسان ومرعى ايه ومرعى الحيوان صح. طيب انا لو اقول الاثنين اقول ايه اخرج منها ماءها وايه وطعام الانسان مثلا وايه ومرعى الحيوان صح. طيب انا لو هكتفي بواحده منهم اقول ايه طعام الانسان، ليه هنا بقى اكتفينا بمرعى الحيوان؟ قيل ايه عشان الخطاب هنا المنكر البعث فكانهم زي الحيوانات ماشي. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ماشي. طيب إذا بقى سأل سائل قال ماذا هذا البعث؟ فإيه يخبر الله عز وجل بقى عن إيه ما يكون من أحوال إيه القيامة بقى. طيب فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى اللي هي الإيه القيامة، سميت طامة ايه من قولهم ايه طم سيل الوادي، يعني ايه السيل غمر الوادي كله ماشي. فهي الامر القيامه من عظمه كانه ايه يطم ويطغى على ايه على كل ارض سواه. هنشوف الايه الاخرى ايه والساعه ادهى وامر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر سعيه بقى، ده كان سعي صالح ولا سعي إيه طالح. وبرزت الجحيم يعني أظهرت ماشي لمن يرى، لكل رائد. الآيات بعد كده إيه بقى؟ تفصل بقى المآلات، مآل إيه؟ مآل هؤلاء ومآل هؤلاء. فأما من طغى يعني إيه؟ تجبر وتمرد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني إيه؟ فضل الحياة الدنيا على إيه؟ على الآخرة. فإن الجحيم هي المأوى، يعني اللي هيجعله في هذا الجحيم ان هو ايه؟ يطغى ويتمرد على الله عز وجل، ولا ايه؟ ولا يعظم شأن الله عز وجل، ولا يعظم امره ونهيه ماشي، ويتجبر يعني يظن ان هو دلوقتي عبد. صح، حال العبد ان هو ايه؟ يطيع مولاه. طيب اللي يتجبر بقى عن هذا، عن هذه الطاعه، يبقى ايه؟ ويطغى عليها ويؤثر بقى الحياة الدنيا، يعني يؤثر بقى شهواتها وملذاتها على إيه؟ عن هو مثلا على شأن الآخرة، إن هو مثلا إيه؟ يفرغ وقت الآخرة، إن هو مثلا يؤثر شهوات الدنيا ويفعلها حتى لو فيها معصية، فيؤثر هذه الشهوة يعني الفانية على الإيه؟ على لذات الآخرة الباقية. فاللي حاله دوت يبقى إيه؟ فإن الجحيم هي المأوى، يعني مأواه إيه؟ الجحيم، ومرجعه إلى الجحيم. طيب على العكس من ذلك بقى، وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه، طيب مقام ربه ليها معنيين، يا إما خاف يعني شأن ربه عز وجل وجلال ربه عز وجل، فإيه ده والحمل إن هو إيه؟ لا يعصيه، صح؟ أو خاف مقام ربه يعني مقامه بين يدي الله عز وجل، ماشي؟ يعني إما خاف شأن الله عز وجل، إما إيه؟ خاف يعني ما يحصل من قيامه بين يدي الله عز وجل، ماشي؟ فأما من خاف، وأما من خاف مقام ربه، والتاني بقى إيه؟ كان آخر الحياة الدنيا، صح؟ ده بقى إيه؟ نهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طيب هو النفس ديت يعني الواحد لازم ينهيها عن هواها؟ مش ممكن هواها ده يبقى يعني يعني بتدلك مثلا عن حاجة صالحة ولا كده، ولا مش ممكن؟ إن النفس إيه؟ الأمارة بالسوء. والابيات بقى ممكن تجيبكم في الامتحان، والنفس ايه؟ والنفس كالطفل، والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر ان توليه، ان الهوى ما تولى يصمي او يصمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، ماشي؟ تاني، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، يعني لو النفس زجرتها ونهيتها هت إيه؟ هتنزجر. لكن لو في نفس الوقت بقى ايه؟ أرخت لها سبتها بقى الحبل على غيرك وكده، هت ايه؟ تتمرد عليك ومش تعرف ايه تسجر، تمام؟ والنفس كالطفل ان تهمله، الطفل الصغير لما يجي ايه؟ تفطمه مره واثنين بقى بيعيط، وبعد كده بينسى خلاص موضوع الرضاعه بيفطم، تمام؟ والنفس كالطفل ان تهمله شد على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم، فاصرف هوانا وحاذر أن توليه، إن الهوى ما يتولى، هو يعني الهوى بقى اللي هيمشيك، يصمي أو يصمي، يعني إما أنت عارف يقول لك وصمة عار، يعني إما يخليك ايه يعني يشينك، يا اما ايه يصمك عن ايه عن استماع ايه الخير وكده. ماشي. ان الهوى فاصرف هواك وحاذر ان توليه، ان الهوى ما تولى يصمي او يعصمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة، يعني شوف هي لذة قاتلة والنفس ايه تحسنها. ماشي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري ان السم في الدسم. هو مش حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لما يجاهدها بعد كده. ماشي. لما يجاهدها، مش احنا بنقول في الاخلاق ان هو بيجاهد نفسه وكذا وكذا والحاجه بيكون ايه في الخروج دوت هيئه راسخه فيه، بس لما يجاهدها بقى وتستقيم على الخير يبقى خلاص، يبقى هنا هي تسوق بقى للخير. قبل كده لا. تمام. ماشي. يبقى نهي النفس عن الهوى ده شيء ايه؟ شيء مصيري، يعني في نفس الوقت بقى ايه إثارة الحياة الدنيا دوت شيء ايه؟ برضه شيء ايه يعني سبيل ايه؟ سبيل الجحيم. ليه؟ انك انت هتؤثر الحياة الدنيا على شيء من الآخرة. ماشي. فحتى لو أدركته تدرك ايه؟ لذة صغيرة وإيه ثانية، الحين اللي ضاع منك من الآخرة لذة عظيمة جدا في نفس الوقت إيه باقية ولا تفنى. تمام. شو أما من خاف مقام ربه، قلنا مقام ربه يعني إيه؟ يا إما شأن الله عز وجل، يعني مقام الله عز وجل، وإما إيه قيام العبد بين يدي الرب. طيب. لا مقامه في القيامة، يعني لما قيامة مثلا ما مش في الحديث ان العبد يقف بين يدي الرب عز وجل، صح؟ فيخاف بقى وقت هذا القيام، او يعني قيامه دوت يخشاه، ده المراد يعني. واما من خاف مقام ربه يعني قيامه، يعني خاف قيامه بين ايه بين يدي الرب. طبعا الايتين دول الوقت كده قاعد يعني يصلي ليله بيهم كده وقاعد يتفكر في معناهم، ايه ممكن يقعد ايه فتره طويله قوي. ناس كتير يعني اهتدت وتدينت لما سمعت الايتين دول. طيب لما ذكر بقى ايه امر الساعه دوت، ايه سالوا ايه سالوا عن ميعاده، قالوا ايه يسألونك عن الساعة ايانا ومساعة، يعني ايه اين وقتها. طيب هو ايه الشيء اللي بيرسي سفينة، صح؟ السفينة دي حاجة ضخمة جدا، فكأن ايه سمي مجيء الساعة مش مجرد مجيء عادي، لا يعني كأنه بيبرسوه شيء عظيم. يعني يسألونك عن الساعة دي ايانا ومساعة. فيما ايه عامله زي ايه كلمه عامه بتاعت اللي احنا السائلين، يعني ايه يعني في اي شيء، قلنا عام يعني ايه عن اي شيء. ماشي. طيب فيما انت من ذكراها، يعني انت لا تذكر وقتها لا. ماشي. ليه؟ انما انت منذر من يخشاها، انت ايه مطالب ان انت ايه تنذرهم بيها، تنذرهم وتحذرهم ايه مجيء الساعة. ماشي. طيب وفي ايه بقى وقف اخر، يعني ايه تيجي تقول ايه يسألونك عن الساعة ايانا مرساها، في يعني ايه في اي شيء سؤالهم هذا، انت من ذكراها، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو الساعة ايه كهاتين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات ايه من علامات الساعة، أنت من ذكراها. بعدين إيه منتهاها حجة منتهية، يعني ليس علمها إلى إيه؟ إلى أحد. ده شيء لا يعلمه إيه؟ النبي ولا إيه ولا ملك. لا يعلمه نبي ولا ملك. في الحديث إن إيه؟ سيدنا جبريل قال للنبي إيه؟ قال له متى الساعة؟ قال له إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب هو أساسا معرفة وقت الساعة دوت ده شيء من المفيد إن الواحد يعرفه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال له متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال ماذا أعددت لها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف عن إجابة السؤال اللي هو ليس له به شأن، يعني ما يفيدوش جوابه، إلى إيه؟ إلى ما ينبغي أن يعتني به، اللي هو إيه؟ أنت ماذا أعددت لها؟ افرض أنا قلت لك الساعة النهاردة بعد 10,000 سنة من النهاردة، تفرق معاك في حاجة؟ أنت ممكن تموت قبلها صح؟ فيبقى إيه؟ فأنت تنشغل بالإعداد إيه؟ الإعداد لها. بعدين من مات قامت قيامته، وأنت إيه؟ أنت هتحاسب إيه؟ لما تيجي أنت تموت، مش ممكن ما تدركش الساعة. ماشي؟ فيبقى السؤال عند أول شيء إيه؟ سؤال عن شيء إيه لا ينبغي، والسؤال لا ينبغي عن شيء لا يفيد. ماشي؟ إنما أنت منذر من يخشى. إحنا قلنا إلى ربك منتهى، يعني إلى ربك لا إلى غيره، منتهى علمها، منتهى علمها. إنما أنت منذر من يخشى، يعني إيه وظيفة النبي؟ إن هو إيه؟ ينذر ويخوف إيه بها. ماشي؟ وليس من علمه أن يعلم إيه وقت الساعة وأن يخبر به. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو إيه؟ أو ضحاها، يعني كأنهم يوم يرون الساعة يستقلون مدة عيشهم من ميلادهم إلى إيه؟ إلى بعثتهم. ماشي؟ طيب. أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. ماشي؟ يعني ايه يستقصرون مدة الحياة الدنيا كأنها ايه؟ العشية أو ايه الضحى. العشية اللي هي فترة ايه؟ الظهر المغرب، ده اسمه ايه؟ العشية. والضحى من ايه؟ من طلوع الشمس لنصف النهار. ماشي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.